قال رحمه الله تعالى: باب فضل الدعاء بظهر الغيب. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان فضل الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب، الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. ولا شك أن الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من أعظم الدعاء وأنفعه. وقد قال الله سبحانه، وقد ذكر الله سبحانه ذلك في صفات المؤمنين، قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وذكره في أوصاف نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد ورد في فضل الدعاء بظهر الغيب نصوص في السنة عديدة، ذكر المصنف منها حديثين. الأول حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل ولك بمثل. رواه مسلم. وهذا فيه أن من دعا لأخيه بظهر الغيب دعا له الملك، أو قال له الملك: ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت لأخيك. وعنه أي أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين، ولك بمثل. رواه مسلم. فهذه دعوة عظيمة عندما يدعو المسلم لأخيه أو إخوانه بظهر الغيب، فإن الملك يقول: ولك بمثل ذلك، أي بمثل ما دعوت لأخيك، بمثل ما دعوت لأخيك. فهذا فيه أن الدعاء للأخ بظهر الغيب مستجاب، وفيه أن الملك يقول: ولك بمثل ذلك. وقد جاء في حديث رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. فانظر هذا الثواب العظيم الذي يناله من يوفقه الله سبحانه وتعالى للاستغفار للمسلمين والمسلمات. وأجدها فرصة للدعاء لإخواني المستمعين وغيرهم من المسلمين بالمغفرة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولهم أجمعين، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى: باب في مسائل من الدعاء. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لذكر جملة من المسائل المتفرقة والموضوعات المتنوعة المتعلقة بالدعاء، يذكر في كل مسألة حديثا. قال رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه الحث على مكافأة صانع المعروف، ويبذل كل امرئ في هذا الباب ما استطاع من ذلك. وإذا قال جزاك الله خيرا, إذا قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء, فقد أبلغ في الثناء, أي أنه دعا بدعوة عظيمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لو يعلم الناس ما في قولهم جزاك الله خيرا لاكثر بعضهم منها لبعض, اي لعظم شان هذه الكلمه. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن دعاء المرء على نفسه أو على أولاده أو على أمواله, وأن دعاء المرء على نفسه أو على أولاده أو على أمواله قد يوافق ساعة إجابة فيستجاب له. أن بعض الناس مثلا إذا غضب من ابنه مثلا أو بنته دعا عليه, حتى إن بعضهم يدعو بدعوات شديدة جدا تتعلق بصلاح الولد في دنياه وأخرى, كان يقول لا وفقك الله أو أدخلك النار والعياذ بالله أو غضب الله عليك أو أشياء أو لعانك الله أو أشياء من هذا القبيل. هذه أمور خطيرة جدا قد تقع على ألسنة بعض الناس, فما ينبغي له أن يدعو على أولاده أو على تجارته. أحيانا تجارته تستعسر عليه أو تستصعب أو دابته مثلا تتعطل عليه فيدعو عليها, فهذا كله مما لا ينبغي المسلم أن يفعله, ويجب عليه أن يتجنب ذلك. وقد يكون الأمر يوافق أو يكون هذا الدعاء يوافق ساعة لا يرد الله فيها عطاء فيستجيب له في هذا الذي دعا به على نفسه أو على ولده أو على أمواله. فينبغي على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر, وهذه من المسائل العظيمة المهمة التي ينبغي التنبه لها في الدعاء. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. هذا الحديث فيه من مسائل الدعاء عظم شأن السجود في قبول الدعاء, وأنه أحرى أحوال العبد التي يستجاب له فيها دعاؤه, إذ إن العبد بسجوده قريب من ربه, بل كما قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وذلك أن السجود من أكبر هيئات الذل والانكسار, انكسار العبد بين يدي ربه ومولاه, يخضع ويذل بين يديه ويضع جبهته على الأرض خضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى, فإن هذا أحرى أوقات الإجابة, إجابة الدعاء. فينبغي المسلم أن يكثر من الدعاء في سجوده كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فأكثروا الدعاء أي في السجود. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وهذا فيه من المسائل المتعلقة بالدعاء عدم استعجال إجابة، وأن المرء ينبغي أن يلح على الله ولا يسأم ولا يمل، يدعو المرة والاثنتين والثلاث ويكرر الدعاء والإلحاح. والأمر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا يزال يستجاب العبد، فالإجابة حاصلة بإذن الله، ولا ينبغي المرء أن يستعجل إجابة الدعاء، بل ينبغي أن يواصل وأن يداوم الدعاء وألا ينقطع ويستحسر، يقول دعوت أي كررت الدعاء فلم يستجب لي، فيستحسر أي ينقطع عند ذلك، يعني عند الوصول إلى هذا الأمر ويتوقف عن الدعاء، فما ينبغي المسلم أن يكون كذلك. وهذا يعلم منه أن من آداب الدعاء الإلحاح ودوام المسألة وعدم استعجال الإجابة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي. قال: حديث حسن. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه ذكر لهذين الوقتين الفاضلين، وأنهما من أحرى أوقات الإجابة، جوف الليل الآخر أي ثلث الليل الآخر، ومن أعظم وأحرى أوقات الإجابة هو وقت النزول الإلهي، والوقت الثاني دبر الصلوات المكتوبات. والأظهر والله أعلم أن المراد بذلك قبل أن يسلم، لأن دبر الصلاة يطلق على ما بعد الصلاة وعلى ما هو آخر الصلاة قبل السلام، وهو وقت دعاء، وفي الحديث: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذا وقت مبارك للدعاء، وهو من الأوقات التي يتحرى فيها الإجابة. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله، ما من مسلم يدعو بدعوة إلا ما من مسلم ما على الأرض مسلم. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد، وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثله. هذا الحديث فيه مسألة عظيمة من مسائل الدعاء، وهي أن دعوة المسلم مستجابة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وبين في الحديث نوع ذلك، قال: إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، وفي رواية: أو يدخل له من الأجر مثلها. فمن دعا بدعوة لا إثم فيها ولا قطيعة رحم فدعاه مستجاب، إما بتحقق هذا الشيء الذي طلبه، أو بصرف سوء أو صرف عنه من السوء مثله، أو ادخر له ذلك أجرا وثوابا. وفهم الصحابة ذلك جيدا، ولهذا قال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر، كل ما أكثرتم من الدعاء نلتم هذا الفضل العظيم، إما أن تتحقق لكم المسألة التي طلبتم، أو يصرف عنكم من السوء مثلها، أو يدخل لكم ذلك أجرا ومثوبة يوم لقاء الله. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم متفق عليه. وهذا فيه أن أعظم ما تفرج به الكربات وتجلو به الهموم والغموم توحيد رب الأرض والسماوات. وهذه الكلمات كلمات توحيد لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله إلا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، مع استحضار عظمة الله وحلمه جل وعلا. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، فيه الإتيان بكلمة التوحيد مع التوسل إليه بربوبيته لأعظم المخلوقات وأوسعها وهو العرش. وقوله لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، فالمهموم المغموم المكروب عندما يردد كلمة التوحيد مستحضرا عظمة الخالق في خلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لهذه الكائنات، شاغلا قلبه بتعظيم ربه سبحانه وتعالى وسيده ومولاه، فإن هذا أعظم ما تنجلي به الهموم وتتفرج به الكروب بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. أسأل الله الكريم في ختام لقائنا هذا التوفيق لنا أجمعين والمعونة على كل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.